أكبر، حق في صدري وحرفه في يدي، والله أكبر في يدي صاعق وفيني قنبلة، والموت لأمريكا يموت الطاغية والمعتدي، والموت لإسرائيل كأس الموت نسقي هوله، عدونا أمريكا يا الشيطان الأكبر مبتدي، من راس إسرائيل وجه لها وبنت مدللة، تتابع الأحداث وحدث الزمان توافدي، لابد من موقف كفايتنا المواقف الأولى، آيات في ذا العصر تتجلى يراها الأرمدي، أحداث تتكشف حدايق واضحات مسلسلة، حنا لنا موقف وموقفنا صريح محددي، صرخة تهز الكون تنحر كل شرك وتقتله، الله أكبر حق في صدري وحرفه في يدي، والله أكبر في يدي صاعق وفيني قنبلة، والموت لأمريكا يموت الطاغية والمعتدي، والموت لإسرائيل كأس الموت نسقي هوله، ولعنة الله على اليهود وكل ظالم مفسد، والنصر للإسلام رغم فالذي يتجاهله، هذه مواقفنا مواقفنا شعار يتردد، القرآن من ربي نزل نمشي عليه ونحمله، النصر من عنده وبإذنه كل أمر مقيدي، غالب على أمره وأمره فوق ما نتخيله، سبحان ربي معظمه ولي غمامه يدي، لا قواه إلا قوته من يعرفه يتوكله، من موقف كفايتنا المواقف الأولى، آيات في ذا العصر تتجلى يراها الأرمدي، أحداث تتكشف حدايق واضحات مسلسلة، حنا لنا موقف وموقفنا صريح محددي، صرخة تهز الكون تنحر كل شرك وتقتله، الله أكبر حق في صدري وحرفه في يدي، والله أكبر في يدي صاعق شعار يتردد، القرآن من ربي نزل نمشي عليه ونحمله، النصر من عنده وبإذنه كل أمر مقيدي، غالب على أمره وأمره فوق ما نتخيله، سبحان ربي معظمه ولي غمامه يدي، ما قواه إلا قوته من يعرفه يتوكل.